بنفس المعنى. وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي ونوقف على والديك ما تنساش ما تكونش والديك. فتبسم ضاحكا من قولك وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي انا اقعد بره واقول دلوقتي هي الغدره انما سيبك مش هترفع فلافه لهضبه الغواوي النزه كان فلافه لهضبه الغواوي كم من قولك وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي اللهم صل على سيدنا النبي هذا لأصحاب الفرح. وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي

Whoa. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل تقوم من مقامك. Thank you. قبل أن تقوم من مقامك. بصرك وإني عليه لقوي أمين. أنا سمع حاجة. نعم. ولا عفريت